بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد بن سعيد بن العاص أحدث بإسلامه ضجة هزت أركان قريش، لأن أبو سعيد بن العاص كان أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه يعني صبعا في جدار الشرك. وتعالوا نشوف قصة إسلامه ونتعرف على جوانب من كيانه وشخصيته ومشاعره رضي الله عنه. كانت البداية أنه رأى في المنام أنه واقف على شفير النار يكاد يسقط فيها وتكاد تبتلعه، ورأى كأن أباه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبثا به يحاول إبعاده عنها، ففزع من نومه ووقع في قلبه أن هذه رؤيا حق. فلقي أبا بكر فقص عليه ما رأى، فقال له أبو بكر: أريد بك خير. وأخذه أبو بكر ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم خالد. فلما علم أبوه أتى به وضربه وعذبه وحبسه وجوعه ومنع عنه الماء وهو يعذب في حر مكة 30 يوم، فأبى أن يعود عن إسلامه، فطرده من بيته ومنع عنه القوت والمال. فانصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ملازما له لا يتركه. سبحان الله، رؤيا تغير مسار حياة إنسان. يا ترى مين اللي أراه هذه الرؤيا وليه؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا اختاره، اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واختار له القادة والرجال الذين يحتاجهم بناء هذه الأمة. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختاره؟ نعرف إجابة السؤال ده من ثبات خالد. لعل محنته رضي الله عنه في إسلامه كانت من أقصى المحن، ذاق جميع الويلات، حبس في الحر بدون أكل أو ماء، ضرب حتى كسرت المقارع على جسده، طرد من بيته فأصبح بلا مأوى، فقد كل شيء، وهو ثابت على جوابه: لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. وصدق خالد، مات على هذا الدين واستشهد في سبيل الله، وعاش سنينه الصعبة شريد، مطارد من أبوه من إخواته من عشيرته، إلى أن جاء الإذن بالهجرة خارج مكة، فكان أول المهاجرين رضي الله عنه. وبلغ التزامه بدينه وعقدته يعني درجة مذهلة، قطع كل علائقه وانتماءاته القديمة وأصبح انتماءه للإسلام فقط. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.